فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ